يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في منتديات الأسهم أساليب للتشويق، كأن يقال سهم فيه ربح 700% أو لا يفوتك هذا السهم، فيتسابق الناس على الدخول للموضوع فيتفاجؤون بأن المقصود هو الصدقة أو بر الوالدين. السؤال: هل تجوز الدعوة إلى الله في هذا الأسلوب؟ لو كانت دعوة إلى نقود ما تسألون عن الجواز، لكن إذا كان دعوة إلى خير تقولون هل يجوز هذا؟ على كل حال ما ينبغي امتهان أمور الدين بمثل هذا العرض، لأن رأيت واحد يقول أو ورقة يقول تفتح باب المساهمة ليلة القدر في يوم كذا وكذا ويشترط في المساهم كذا، هذا كله من العبث ومن فلا ينبغي هذا. أنا أرى أن هذا ما ينبغي، وهذا فيه امتهان للأمور الدينية وتمثيلها بالأمور الدنيوية. نعم.